يقول: من صلى إماما جالسا ومن خلفه صلوا قيام، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة ولكن قد أساءوا. ما نقول لا يقال الصلاة باطلة، لكن قد أساءوا وأخطأوا. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى جالسا وفي أثناء صلاته لاحظ أو علم أن بعض الصحابة يصلي خلف قائم، أشار إليهم أن يجلسوا، ثم بعد انتهاء الصلاة قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس وقوم، يقومون على عظمائهم، على رؤوس عظمائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أساءوا وأخطأوا. نعم، والصلاة صحيحة. نعم، المفروض يعني يصلون جلوسا، جلوس إذا كان ابتدأ الإمام جالس يصلون جلوسا، لكن لو ابتدأ الإمام قائم يصلون قيام. نعم، وعرض له عارض فجلس مثلا في الركعة الثانية في الثالثة، جال عارض جال مانع فجلس، فهنا لا يجلس من كان خلفه، لا، يستمرون بالقيام. والدليل على هذا ما حصل، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في مرض موته صلى الله عليه وسلم، عندما وجد خفة فأتي عليه الصلاة والسلام، أتي به وكان بين العباس وبين علي. نعم، فأجلس بجنب أبي بكر، أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتدون بأبي بكر، فكان أبو بكر قائم ومن خلف من الصحابة قيام، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، لأنهم ابتدأوا الصلاة وهم قائمون، فهنا لا يجلسون، يكملون صلاتهم قياما. طبعا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجلوس من قبل المأمومين إلى أنه منسوخ. منسوخ بأي شيء؟ منسوخ بهذا الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والذي ذهب إلى هذا هو الإمام الشافعي وأبو عبد الله الحميدي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري والبخاري، كلهم ذهبوا إلى هذا. أما الإمام أحمد فقال بالجمع بين الأحاديث، قال: إن ابتدأ الإمام جالس يصلون جلوس كما جاءت بذلك النصوص، وإن ابتدأ قائما ثم طرأ الجلوس يستمر من خلف قائم، وهذا أقرب. وإذا أمكن أعمال الأدلة فهو أولى، هذه قاعدة مهمة، أعمال الأدلة أولى من أهمالها، فأولى من القول بالنسخ. فوالله أعلم، ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأقرب، والله أعلم. نعم.